إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عز وجل سبيل الهدى، والإعراض عنها طريق الشقاء. عباد الله، فليكن الإنسان حريصا على التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. إذا مسه طائف من الشيطان تذكر الله سبحانه وتعالى، فرجع إلى مولاه عز وجل. عباد الله، مهما الإنسان يزل ويخطئ ويذنب ويعصي ويرتكب الجرائم والمعاصي والكبائر، إن تاب الله سبحانه وتعالى عليه. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان عليك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ما أعظم رحمة الله يا عباد الله، وما أجمل حلم الله جل وعلا علينا، ولكن هذا يا عباد الله يحتاج إلى رجوع وإلى توبة. ولنا في ذلك مثال آدم عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى في حقه: وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب. فقال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. كلما رجعت يا عبد الله، كلما رجعت إلى الله سبحانه وتعالى تجد الله جل وعلا توابا رحيما. يحب الله سبحانه وتعالى توبة العبد، ويحب استغفاره ورجوعه إليه، فلا يقنط الإنسان نفسه، ولا يحرم الإنسان نفسه رحمة ربه تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. L'être humain, يا عباد الله، l'être humain doit être assidu à se repentir et à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'une suggestion du diable le touche, eh bien il doit se rappeler Allah jalla wa ala, et il doit revenir à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et sachez que peu importe les erreurs, les fautes, les péchés que commet l'être humain, s'il se repent, eh bien qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: dis ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, c'est-à-dire qui ont fait des erreurs, qui ont commis des manquements, qui ont commis des péchés, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal pardonne tous les péchés. Et oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith divin, il relate un hadith divin où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères en moi, je te pardonne quoi que tu aies fait, sans me soucier ou sans m'en soucier, sans me soucier de ce que tu as fait. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient le firmament et puis que tu implorais mon pardon, eh bien je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que peut contenir la terre, puis que tu me rencontrais sans m'associer quoi que ce soit, je viendrai certes à toi avec autant de pardon que la terre peut contenir. Voyez, ya ibad Allah, l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voyez comment la compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs est pleine de splendeur et de magnificence. Mais cela, ya ibad Allah, eh bien nécessite de se repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons en cela des exemples. Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet: Adam a désobéi ainsi à son Seigneur et il s'égara. Adam, le père des êtres humains, a désobéi à son Seigneur et il s'est égaré. Mais il s'est repenti et Allah subhanahu wa ta'ala après cela il a dit, et son Seigneur l'a ensuite élu et a agréé son repentir et l'a guidé. Ceci prouve, ya ibad Allah, qu'à chaque fois que tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te repens à Allah azza wa jal, eh bien tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala miséricordieux. Et tu trouveras qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera ton repentir. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jal aime le repentir de son serviteur. Et il aime lorsque le serviteur implore son pardon. Et il aime lorsque le serviteur revient à lui. C'est pour cela, eh bien, que l'être humain ne doit pas désespérer et ne doit pas se priver de la miséricorde de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad أسكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن على مرضانا بالشفاء العاجل يا رب العالمين، وأن لا تدع فيهم جرحا إلا دويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.